بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كيف تكتب سلسلة خطب؟ الآن تكلمنا عن العنوان، نتكلم عن فائدة سلسلة خطب. المقصود يعني أن تتناول موضوع واحد ثم تتكلم عن هذا الموضوع بعدة خطب، هذا يسمى سلسلة خطب. فائدة هذا النوع من الخطب، لأنك إذا أردت أن تتكلم عن آية بإمكانك أن تتكلم عنها في خطبة، وبإمكانك أن تتكلم عنها 4-5 خطب. إذا أخذت مفردة من المفردات بإمكانك أن تتكلم عنها على سبيل المثال التقوى، بإمكانك أن تتكلم عنها في خطبة، وبإمكانك أن تتكلم عنها في 20 خطبة عن التقوى فقط. إذن هل أنا أتكلم بشكل موجز عن بعض المفردات، أم الأفضل أن أدخل في سلسلة خطب؟ أوصيك أن تدخل في سلسلة خطب، دعك من الخطب المقتضبة، لأن هذه الخطب المقتضبة لا توصل شيئا إلى المسلم. بينما إذا دخلت في سلسلة خطب، لا، الفائدة الأولى أنك ستدخل في أدق تفاصيل هذا الموضوع، ستتناول كل شيء متعلق بهذا الموضوع في خطب متواصلة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن مجموعة هذه الخطب تكون كافية للمسلم إذا أراد أن يفهم هذه الجزئية من الدين. يعني عندما تتكلم عن شرك الطاعة على سبيل المثال، أو عن شرك الدعاء، أو عن التقوى، أي مسألة من هذه المسائل، فإذا تكلمت 10 خطب أو 15 خطبة، هذا يعني بأن المسلم إذا أراد أن يحيط بتفاصيل هذا الموضوع يرحمكم الله، فحسبه أن يسمع هذه الخطب، سيأخذ كفايته من أدق تفاصيل هذا الموضوع. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة حقيقة لا تقال ولكنها واقع، أن سلسلة الخطب يجعل رواد المساجد على ارتباط بالمسجد، يبقى على ارتباط بالمسجد، لأنه في الخطبة الأولى عن هذا الموضوع تعلم شيء، يريد أن يتعلم ما هي متعلقات هذا الموضوع في الخطب القادمة. ولهذا عندما كنا نعمل بهذه الطريقة، بعضهم كان لسبب من الأسباب لا يأتي إلى المسجد، كنا نجده حريصا عن أن يقتني شريط ذلك الأسبوع. قل فاتني الحضور إلى المسجد، لكن كان يقتني الشريط حتى يسمع، لأن هي سلسلة في موضوع واحد. إذن أول شيء يعينك على الدخول في أدق التفاصيل. الشيء الثاني، المسلم يأخذ كفايته من تفاصيل هذه المسألة التي طرحتها. والشيء الثالث، لا تنسى أن يجعل هؤلاء الشباب على ارتباط بالمسجد. هذه الطريقة عملنا بها طوال فترة وجودنا على المنبر، إلا بعض الخطب كانت فردية كما ذكرنا في المسافر الغافل وأمنيات المسافر الغافل، أما كلها فكانت سلسلة خطب. على سبيل المثال، في إحدى في رمضان من أظن 1995، المحاضرات في رمضان كانت تلقى في الليل، ففي ذلك الوقت ارتأينا أن أنسب المحاضرات في الليل وفي رمضان أن تتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعنا عنوان غزوات رسول الله في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، وأول غزوة بدأناها غزوة بدر. وصلت إلى اليوم 16 أنا ما تكلمت عن القتال بعد، وكل محاضرة من 40 إلى 45 إلى 50 دقيقة. وتصور كم من الحديث من بداية خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 محاضرة دون أن تتكلم عن القتال. هذا يعني طبعا المعلومات كانت تؤخذ من أين؟ من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السيرة، فكان الحديث كله خارج القتال. يوم 17 بدأنا نتكلم عن القتال، ووصلت عدد المحاضرات عن غزوة بدر في ذلك الوقت إن لم تخن الذاكرة 24 محاضرة فقط عن غزوة بدر. هذا يعني عندما جعلنا هذه التسلسل أو هذه السلسلة في المحاضرات دخلنا في أدق تفاصيل هذه المعركة، فما تركت شيئا مما أعانني الله عز وجل للوقوف إليه إلا ونقلته في هذه المحاضرة، بينما كان بإمكاني أن أتكلم عن غزوة بدر في محاضرة واحدة. إذن سلسلة المحاضرات تعينك على أن تدخل في أدق التفاصيل. مسألة أنه الفرد يبقى على اتصال معك، من الطرائف التي حصلت لنا في تلك الليالي كان في طبيب لحد الآن الرجل حي، يوم 16 جاء قال أستاذ ما تقول لي هذول شوكت يتعاركون وأنا باكر عندي خفارة هذه عبارة لحد الآن أذكرها إذن الرجل مرتبط معك ويريد أن يصل إلى النتيجة، لكن أشنو عنده واجب ما يستطيع أن يأتي، فيريد أن يطمئن أن القتال متى يكون. إذن تستشف من هذا أنك عندما تأتي بسلسلة تحمل هؤلاء الناس على أن يتابعوك وتدخل في أدق التفاصيل. كذلك عندما تكلمنا عن المشركين المفسدون في الأرض المشركون، لله الفضل والمنة ما تركنا شيء في كتاب الله عز وجل له علاقة بالشرك والمشركين إلا وتناولنا، لكن قدر الله عز وجل أننا منعنا بعد ذلك. فكان من ضمن المحاضرات التي طرحت في ذلك الوقت وما زلت أذكرها المفسدون في الأرض المشركون، كان عنوان هكذا الشرك بين الأب والابن، هذا عنوان. طبعا هذا نرجع إلى العنوان، الشروط التي وضعناها في العناوين مبهم لا يوحي ماذا تحت هذا العنوان، وفي نفس الوقت مغري. فكان الحديث عن لقمان عليه السلام في نصيحته لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إذن ماذا أصبح عندي الموضوع؟ الشرك بين أب وابنه. أذكر كان الخطوة تدور حول ثلاث محاور. المحور الأول أن تتعلم من لقمان كيف تدعو إلى الله عز وجل، فوجدنا أن الخطوة الأولى لقبول الدعوة، الله عز وجل قد يكتب القبول لكن أنت تأخذ بالأسباب. الخطوة الأولى أن تخاطب من تريد بأحب الأسماء إليه، فكان يقول يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكو صخرة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يا بني تجد هذه العبارة هذه الكلمة التي تفتح القلوب لكي يأخذ منك ما تريد. إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تصدر الأمر. الخطوة الثالثة أن تبين له لماذا هذا الأمر. فكانت الخطبة كلها تدور حول هذه المحاور الثلاث. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمد، أي يا بني اغضض من صوتك، هذا النداء وهذا الأمر وهذا التعليل. السبب إن أنكر الأصوات لصوت الحمد، لا تمشي في الأرض مرحا. العلة إن الله لا يحب كل مختال فخور. بعد أن ذكرنا هذه الآلية في الدعوة بدأ التأكيد على مسألة ما الذي يجب على الآباء في تعليم أبنائهم وما الذي ينبغي لهم في الأولويات في التعليم. فأول شيء بدأه لقمان عليه السلام في تعليم ابنه والتحذير يا بني لا تشرك بالله، بعد ذلك جاءت الأوامر الأخرى والتفاصيل الأخرى. إذن ينبغي لكل أب أن يعلم ابنه أن لا يشرك بالله عز وجل، هذه في الأولويات، بعد ذلك الأمور الأخرى تأتي. ولهذا من عمل بهذه الطريقة تجد أن الله عز وجل رزقه بأبناء لا يشركون بالله، ما تحتاج بعد ذلك أن تأتي محاضرة ودروس وآيات وحديث. لماذا؟ لأنه من طفولتي ترسخ أنك لا تدعو من دون الله أحد، أنك لا تفعل أنك لا تفعل، انتهت المسألة. ثم بعد ذلك إذا علم الأدلة فهذه زيادة خير في ترسيخ عقيدة التوحيد في عقلية هذا الطفل. هذا كان موضوع من المواضيع. طبعا أنا أذكر بعض التفاصيل فقط حتى أوحي لك كيف تعمل لأننا عندما نصل كيف نكتب سندخل في التفاصيل إن شاء الله تعالى. كان موضوع آخر المفسدون في الأرض المشركون، خطبة أخرى الشرك بين الإبن والأب، فكان الحديث عن إبراهيم عليه السلام على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، كيف أن إبراهيم عليه السلام بدأ يدعو أباه إلى الإسلام إلى الدين الحق، وكيف كان رد أبيه له. عندما تكلمنا عن هذا الموضوع كان في بداية عودة الناس إلى الدين الصحيح، وهؤلاء الشباب كانوا محاربين في أهلهم، سواء كانوا من أهل السنة أو من الرافضة الذين هداهم الله عز وجل. فعندما كنا نتكلم كنا كأننا نتكلم عن أفراد يعيشون بيننا، علما أن الحديثة عن إبراهيم عليه السلام، ولهذا الرافضي الذي كان في ذلك الوقت هداه الله عز وجل كان كأنه كان يرى مأساته في نبي الله إبراهيم، لأنه كان يفعل به ما فعل والد إبراهيم بإبراهيم عليه السلام. إذن تدخل بهذه الطريقة، تضع لنفسك سلسلة حتى تدخل في أدق التفاصيل وتنقل كل الذي تريده إلى المسلمين. إذا أردت أن تكتب سلسلة خطب في الموضوع الواحد، إن شاء الله عندما نصل نتكلم كيف تسلسل هذه الخطب. يعني أصبح الآن أمامك 10 خطب لعشر أسابيع، الأولوية بأي خطبة تبدأ، والخطبة الثانية أين، والثالثة أين، هذا لوحده علم يحتاج إلى أنني أعلم كيف أرتب هذه الخطب بحيث يصل إلى درجة كأنني أبني بناء. على سبيل المثال إذا أردت أن تتكلم عن شرك الطاعة، شرك الطاعة يدور على 4 محاور: لجنة كتابة الدستور، الدستور، منفذي الدستور، وضعنا مع هذه الدساتير. فإذا بدأت عن وضعنا خطب عن علاقتنا بالدستور وموقفنا من الدستور، هذا التسلسل غير صحيح في البداية. لماذا؟ لأنك تكلمت عن شيء المقابل لا يعرف عن أي شيء تتكلم، لا يعرف إيش حقيقة الدستور، ولا يعرف إيش حقيقة هؤلاء الطواغيت، جئت مباشرة تقول علينا وعلينا وعلينا. فهذه السلسلة إيش تحتاج؟ أنه تعلم أين تبدأ. ففي مثل هذه المواضيع ينبغي لك أول ما تبدأ بلجنة كتابة الدستور، لأن هؤلاء هم الأساس في وضع الدستور، الدستور نتاج هؤلاء. فما ممكن أن أتكلم عن الدستور ثم أرجع أتكلم عن لجنة كتابة الدستور بعد ذلك عن الدستور. فإذا تكلمت عن الدستور بالضرورة يجب أن تنتقل إلى الجزء الثالث، منفذو الدستور، من هؤلاء وما حكم الشرع فيهم. فإذا توفرت هذه الأركان الثلاثة، ما المطلوب مني تجاه لجنة كتابة الدستور، تجاه الدستور، تجاه منفذي الدستور. فإذا وضعت لنفسك سلسلة خطب ينبغي لك أن تراعي هذه الأولوية في التقديم. طبعا هذا يحتاج إلى فطنة بإذن الله تعالى، يعينك الله عز وجل على ذلك. هذا الأمر الثاني ينبغي لك أن تنتبه له في سلسلة الخطب. الأمر الثالث مسألة الوقت، كم تعطي من وقتك لكتابة خطبة؟ أنا دائما كنت أقول لنفسي، أقول الله تبارك يعطيك بقدر ما تعطيه وهو أكرم الأكرم، بقدر ما تعطي لله يعطيك الله عز وجل، بقدر ما تصرف من الوقت في كتابة الخطبة بقدر ما تنال التوفيق من الله تبارك وتعالى. ولهذا حقيقة كنت أستغرب عندما أجد ليلة الجمعة قبل أن نبدأ بالخطابة، كنت أستغرب أن أرى خطيب ليلة الجمعة وهو يتعلل في بيت ويسمر في بيت. فكنت أقول لنفسي هذا ألا يعلم غدا أن يبلغ عمن؟ هل كتب الموضوع بحيث أن المسلم الذي يأتي إلى المسجد سيستفيد يتعلم شيء من ديني؟ وهل هذا الوقت وقت سمر؟ ألا ينبغي أن يكون الآن منشغلا بهذا الأمر؟ فهذا كنت أستغربه حقيقة، لكن زال الاستغراب عندما كنت أرى أنه كتب ورقة وقرأ من الورقة ثم أقم الصلاة وانتهت المسألة. فمسألة الوقت الطريقة التي كنا نعمل بها، الله تبارك وتعالى يعلم في ذلك الوقت أنني كنت أنشغل بالخطبة من يوم السبت، بل أحيانا من يوم الجمعة. طريقة العمل في ذلك الوقت، كنا نعاني من شحة في الكتب، ما عندنا كتب، يعني أنا بدأت ما عندي شيء، ثم يسر الله عز وجل لي تفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك أحد الإخوة أهدى لي تفسير القرطبي، ثم بعد ذلك أصبحت عندي أمهات الكتب في الحديث وفي التفسير. أما في البداية ما عندنا شيء. فالآلية التي كنا نعمل بها، كان أحد الإخوة، عدد من الإخوة قريبين، واحد أو اثنين كانوا أحيانا، كنت من يوم السبت أبلغه أن موضوعي عنوانه كذا، فهم جزاهم الله خيرا كانوا يذهبون إلى أصحاب المكتبات، المكتبات اللي في البيوت، فلان عنده مكتبة، فلان عنده مكتبة، فلان، فكان يذهبون إلى صاحب المكتب يقولون نريد الكتب الموجودة عندك بهذا العنوان، فيأتون بهذه الكتب، فتجتمع الكتب عندي السبت أو الأحد أو الاثنين، هذه الكتب يكون قد جمعت عندي. هذه الخطوة الأولى بالنسبة إلى الوقت. بعد ذلك كنت أخذ هذه الكتب كلها وأنظر إلى الفهرست، لأن ما عندي مجال أقرأ كل هذه الكتب، فأقتصر على الفهارس. فإذا وجدت موضوع أو كتابة لها علاقة بموضوع الخطبة كنت أضع تحت يدي دفتر، وهذا ما أنصحك به، دائما تحت يدك دفتر، لا تكتب على الأوراق شيء لأنك ستضيع، لكن الدفتر ما يضيع بإذن الله تعالى. فكنت أعمل وأكتب بالدفتر اسم الكتاب، اسم المؤلف، الجزء، الصفحة، فقط أثبت ما موجود في الفهارس مما له علاقة بموضوعي، ثم بعد ذلك أفرز الكتب التي سأراجعها والكتب التي لا أحتاجها حتى لا أرجع إليها مرة أخرى. هذه الخطوة الأولى من الأيام الأولى من الأسبوع. ثم بعد ذلك كنت أرجع إلى هذه الكتب وأقرأ الصفحات التي حددتها، ماذا قالوا عن الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه، وماذا أجد عند هؤلاء. فإذا وجدت كلمة أو عبارة كنت أثبتها في المسود، أكتب العبارة ثم أصد القوس، أكتب اسم الكتاب واسم المؤلف. الآن أنصحك، لأن أنا وقعت ببعض الأخطاء ولا أريدك أن تقع أنت فيها. توثيق المعلومات مهمة جدا، فإذا نقلت عبارة عن كتاب أنقل اسم الكتاب واسم المؤلف وسنة الطبع ودار النشر. هذه المعلومات يجب أن تثبتها في الدفتر عندك إذا نقلت معلومة من كتاب، لأن في المستقبل قد ييسر الله عز وجل لك هذه الخطوة تكون كتيب، فإذا أصبح كتيب معناته المعلومات التي تنقلها يجب أن تكون موثقة. إذن الخطوة الثانية كنت أقرأ كل هذه الكتب التي فيها مسائل متعلقة بالموضوع وأنقل ما قالوه أو مما أستفيد من أقوالي. بهذه الطريقة أكون قد وصلت إلى يوم الأربعاء. في يوم الأربعاء كنت أتفرغ، كنا مرتبطين بعمل إلى الظهر، ثم بعد الظهر كنت أتفرغ لهذا الأمر. يوم الأربعاء والخميس إلى المغرب فقط أكتب المسودة، أجمع المعلومات. وفي الأيام الأولى كان بعض الناس ممن نودهم ويودوننا كانوا يأتوننا، إما يسأل، إما يريد أن يتعلل، وإما أن وإما أن، فبدأت أعتذر عن قبول أي واحد يأتيني يوم الأربعاء والخميس، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكلك. جزاهم الله خيرا كانوا يرجعون خلال أسبوع أسبوعين، كل الناس الذين على علاقة معهم أو هم على علاقة معنا علموا أننا لا نستقبل أحد يوم الأربعاء والخميس، لا يأتيني أحد، فأراحني الله عز وجل من الاعتذار بعد ذلك. الحقيقة هذا الوقت مخصص لكتابة الخطبة، فإذا جاءني رجل يتعلل معي ساعة ساعتين هذا يأخذ من وقتي، وهذا يؤثر على الخطبة التي سأكتبها. وفعلا عندما جاءني رجل من خارج منطقتي حقيقة أثر في عملي في ذلك الأسبوع، يعني ما تستطيع له، فهو أزكى لكم، جاي من خارج المدينة، لكن حقيقة شغلني عن العمل الذي كنت قد فرغت نفسي لا. إذن تخصص بعض الوقت لكتابة المسودة. هذا الأربعاء إلى الخميس، الخميس المغرب يجب أن أكون قد انتهيت من كتابة المسودة. بعد المغرب أبدأ أكتب المبيض، لا أنام قبل أن أنتهي من كتابة المبيض. وأحيانا الله تبارك وتعالى كان يعيننا، كنا نتأخر إلى ساعة متأخرة من الليل حتى أنتهي، ما أنام إذا ما أنتهي من المبيض. فإذا انتهيت صباح الجمعة أبدأ بحفظ ما كتبت، بصم 4 صفحات 5 صفحات كنا نكتب. طبعا الوقت الشيخ سأل 4 صفحات من هذا السجل اللي بهذا الحجم بخط متوسط مع الاستفتاح، استفتاح الخطبة مع الجلسة مع الدعاء 45 دقيقة، 4 صفحات. جي فأبدأ من صل من بعد في نهار الجمعة أبدأ بحفظ ما كتبت. وكانت بعض المفارقات تحصل لي في البيت، أنه عندما كنت أبدأ بالحفظ لازم ما يتكلم أحد، الكل يجب أن يسكت. وأجز الله خيرا، الأهل كانت تعينني على هذه المسألة، فمعا وإخوة معا ما كان يتكلمون إلا همسا، الكل همس. لماذا؟ لأن أحيانا وأنا أراجع أريد أن أحفظ، طبعا بعد ما أحفظ أراجع مرتين ثلاثة، فعندما يأتيني صوت معناته أنشغل بهذا الصوت، إيش اللي حصل ولماذا ولماذا، يعقل عملي. فالكل ما يتكلمون إلى الظهر، بعد أن نخرج يبدأون بالكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الناس. إذن هذا الوقت يجب أن تخصص وقتك لهذا الأمر، لأنك من هنا تدرك جسامة ما حملت، أنك تبلغ عن الله عز وجل. الشيء الآخر أنك تريد أن تعلم هؤلاء الناس أمور دينهم، فيجب أن تتيقن أن هذا الذي تنقله دين الله عز وجل، وإلا إذا شككت في أمر لا يمكن أن توفق أو يكتب الله عز وجل لك القبول في ذلك. إذن ملخص ما قلنا، تجعل لنفسك سلسلة قطب وتضع العناوين، وبعد ذلك تسلسل المواضيع، والشيء المهم أن تخصص الوقت الكافي لكتابة المسودة ثم بعد ذلك لكتابة المبيض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورحمة الله خير الجزاء. إن كان هناك سؤال أجيب إن شاء الله تعالى. نعم. ما هي طريقة الحفظ الصحيحة؟ أنا عانيت لي يعني شوية بعض الأحيان، وإذا أنسى بالنمبر شلون أدارك نفسي يعني. أها. لكي لا تنسى دائما اجعل ملخص بالحاشية أو في الصفحة الأخيرة، ولهذا الخطب التي كتبناها دائما الصفحة الأخيرة كانت تعتبر ملخص لما أريد، فأحفظ التسلسل من خلال الملخص وأحفظ الأدلة من خلال الملخص، عرفت كيف؟ فأجمع رؤوس نقاط، رؤوس النقاط على المنبر ما أنساها، قد أنسى بعض ما كتبته أو معلومة أو شيء، لكن رؤوس النقاط ما أنساها، فأتكلم ضمن النقاط التي وضعتها لنفسي في الخطبة. وهذا الذي وصيناكم عندما تقرأ في كتاب اكتب مختصرات على الحاشية، هذا يعينك على أن لا تنسى الموضوع بإذن الله تعالى. الشيخ إذا نسينا موضوع يعني ما نرجع نعيده، مثلا نسيت موضوع مثلا ترجع تدارك وأنك تذكره بعدين، لا بأس، لكن يجب أن تعلم كيف يعني تتدارك هذا الأمر. معناته إذا نسيت شيئا من الخطبة ثم بعد ذلك تذكر، هذا يحصل، فإذا أردت أن تنوه إلى الشيء الذي نسيته اجعله في الأخير، يعني لا تجعله في ثنايا الكلام لأنه سيضيع، لكن تدارك الأمر في نهاية الأمر كأنه تعقيب، تقول في المسألة التي تكلمنا فيها فاتني أن أذكر، تذكر جزء من المسألة التي تكلمت عنها ثم تضيف الشيء الذي نسيته، فيكون الموضوع متكامل إن شاء الله. يا الله تأخذوا راحتكم، أنت أيضا تأتي، جزاكم الله خير الجزاء وبارك.